السيد يلبس من ثياب العبد او كيف العبد يلبس من ثياب السيد. قال فكان فكره موسى ان ينزل على حكمها ولا يقول ولكن أراد أن يرشدنا إلى أمر فكما جاء عن ثوبان أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه إلى الجنة فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فقال أيضا صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء أي في هذا الموضع العظيم موضع الخضوع والخشوع والذلة لله تبارك وتعالى. أقرب أقرب والله المستعان. وعلينا أحبتي في الله أن نحفظ هذا الحديث ولو خرجنا من هذه الغربة ولو بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والبلاء في الدارين الدنيا والآخرة. نعمل به نعلمه لإخواننا نعلمه لأبنائنا نعلمه لجيراننا نعلمه للناس ففيه الخير والبلاء. روى مسلم في صحيح من حديث ربيع بن كعب الأسلمي قال كنت لبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحالته فقال لي يا ربيع اغتسل. قال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أغير ذلك. قلت هو ذلك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود وفي هذا القدر كفاية. سائلين المولى سبحانه أن يوفقنا إلى طريق الهداية إنه ولي ذلك مولاه. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.